راح تقول لي مثلا شنو هذا البكاء وشنو هذا الجزع اللي يخرج عن حدود الشريعة الإسلامية في غير موضوع الحسين عليه السلام. أقول لك إذا كان يتخلل الجزع اعتراض على القضاء الإلهي، يعني أنت تفقد عزيز من الأعزة وتجي تتكلم بكلمات يفهم من تلك الكلمات أنه أنت ذا تعترض على المشيئة الإلهية، رب ليش أخذت هاي مو وقتها، ذا تشوف هذا اللون من الكلام. لا، هذا الإسلام يقول لك خرج عن الحدود المرسومة إلى. طيب شنو البكاء اللي يخرج عن حدود الشريعة الإسلامية؟ البكاء الذي يستجلب الصخب، اللي يستجلب الضجيج، اللي يخلي من ينظر إلى الفرد المسلم الباكي يقول أين عمق الإيمان في نفس هذا الإنسان. الله اللي يشوفه يقول هذا المسلم يعني معقولة يوصل إلى هذه الدرجة؟ طيب أنت من الممكن أن تبكي، هذا لا بأس، من الممكن نعم أن تحزن. رسول الله صلى الله عليه وآله أتخطر أقرأ في سيرة ابن إسحاق، يقول النبي لما فقد ابن إبراهيم شنو قال؟ قال تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إلا ما يرضي الرب. متى ما نتفوه أبدا بكلمة تخرج عن الحدود الزائدة.